أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أجمعين. محاضرة قضية الفقه إن شاء الله. Thank you. لا تطلع في الأمم الجنة عليهم في الله عز وجل تجرى أن ذهب الله عظيم جدا ويكفي في العرض مع فضل أم الإسلام لما جاء قال له ها؟ لا.

بسبب مين؟ بسبب ابن مين؟ وأضرب هذه الفرع الجديدة إلى أن جاءت في اليابان وأخذت اسمها عبد الله. طردت السلاح وبهدت المعركة وأخذت المقتل وجدت شرطة هذه المعركة حتى تفلت السلام وقد جرحت 12 وجدت. ولكن إذا كانت الشرطة الجاية أكون صليت يعني دوشة وضحة ويوسع سلة أمر إلى مجيب تحت الخندر ويوضر العين فتبقى أنا بسالة تحديد الخندر حتى قال حتى إذا اقترب مني مشرق عمصر في مصر ها؟ لأن المشاركة في إيه؟ مشاركة في الجهاد مستمرة في التسليم أيضا منذ معروفة نعم من أجمع الطاقات لنا حتى قال أتحملي قال حمل فقط سلوكين وأكثر من هذا وأفضل أتحمل هذا حتى فينا تضرب أكثر في زراعتها في عظمها في لحمها حتى أرجل الذي كان جاء الشديد في مصر الأخرى وأيضا امرأة الأخرى قالت أنني حضرت أني حضرت السبع بدوانا وكانت الجرح وأسفل القمر إذا في مشاركة للمرأة الإنسان في الغربات باستفادة القوم مما للرجال مثل هذا الغربات في السنة الصحيحة وطبعا الإنسان يقول ما حتى يستطيع أن الإنسان إذا صار يتكلم لا تكلمنا كل شيء عند كل الناس أعلى يعني أنت أعلى شيء يعني كل مرة تقوم بالجهد أعلى شيء في هذا الوقت أعلى شيء كان كده لا تنهى كثير كثير جدا الوروح على الوروح حتى لو كتب كده حصل مشاركة المرأة في هذه السبيلة وأسرار في كل محفوظ وزر سيد بعض من أمهاتنا وشاركنا في هذا الوقت أيضا اتفق في الحقوق ولكن لا يمكن الذي عليهن للمعروف للمرأة مثل ما الرجل الحق والسنة وضحت هذه الحقوق في حق المرأة عليه الولاء اسمح لنا حق المرأة عليه خمسها خمس وتسعمها للوطن أو مما تدعو من تكسوها في نفس الدين فلا تضرب في الوجه ولا تضرب ولا تضرب في الوجه قرأتي ذلك الثالث طيب حق المرأة على ايه؟ يعني حق الرجل هو ايه؟ حق الرجل المصير ايوه لا حق لا حق الحكيم عليها وحق على ايوه انت لا حق الحكيم الا كذب وما قيل فشر مما تكرهون نعم ولا تقل من ذلك الا باذن خلاص حتى التدين كما جاء يفعل من عتبه التدين من قلبه كما احب ان تدينا اذا كن في مساواه ولهن نفع عليهن بالمعروف خلاص ان الله ينفع وعاشرهن بالمعروف تتخيل اهتمام القرآن الكريم بالحياة الزوجية لا يوجد هذه كيف يا رب مثلا تجد يخرج المشكلة المشكلة إما أن تكون مع الرجل أو مع الموقف أو منهما معا صحيح هي العلاج الذي وضعته الإسلام في هذا شوف كذا ولا تتطرقون بشكل ظن فعلمهن واحبوهن بالمضاجع واحبوهن خلاص مفيش بره فيها ملازمه العبره انت بتختار الكلمات اللي عندك انت بتخفف الدنيا تفاعل الدولة جرح يسمعون ابوك تعالى اطفال وجبن كلمه ممكن كلمه هذا الامر العبره انت تختار وكان منكم مرضى من الشطر ومن الصبع والصالحين من الجبال لما تخترع ما تكون مشاكل يكون المشكله في سوء الاختيار الاسلام هو علاج لكل المشاكل في المسلمين فمثلا لو كانت القوه او مشكله الله فالناس يخافون مشكلهن فاحل ظلما لما يكون الاختيار صح يقول هذا الدين العبره تؤثر في الله طيب العبره تؤثر في وجهورهن لا سير في المرات لان يعملون لان انت تعرف معها على الشريف لكن عليك ان تقوم بظهرك لها والتي تحب زوجها اضعف شيعه الله الذي يحترم زوجها ويحب زوجها ان يقوم الزوج ظهره ظهرها قال الشيخ شهود محمد تاخذ المصريه وتعرف السنه اذا لازم هذا اذا قلنا هذا ما نفع ناتي الى ايه التعرف وهو الضرب بالسواك فضل السواء بعيد عن الوجه غلط طبعا ضرب كبير عقايا ولا موضوع لا ما ينفع انت اجابات حضرتك يعني فيقتص منك يوم القيامه في اتفاقنا بعد الشيخ نعم كل التاريخ كل التاريخ كل التاريخ ده في الفن الشيطان الذي يحدث في اليوم. فلو كان الشيطان في الوثنين. الرجل الله. كان من. ما هو الحقيقة. هي الحقيقة. هي الحقيقة. هي الحقيقة. إذا انتهوا الرابع على المسلم مستمع موضوع الذي يذكر فيه الكلام الشهادة الشهادة تحت إلى القرآن الكريم أكثر فإنها شهادة للمرأة لنفس شهادة للمرأة يعني إلا لكم ولم يشهد فرد الله عز وجل الرجل شهادة ثلاثة مرتين بشهادة والكلام ده اللي بيستدل به الآن بعض على أن المرأة المنصوصة للعقل إلى الإسلام فيأخذ من شهادة من حكم الفضيحة له عليه الدعوة أو الوظيفة بعض الأحكام شهادة فقط تقوم شهادة الرجل مخير على شهادة الرجل الأخرى من أفراده نعم الله يعني لو تصحيح الاتباع واحد على الرجل فإنها قتلها شهادة الرجل مخير على الرجل نعم وليس شهادة الشهادة المرأة على الرجل نعم وبعد كده ضد على الرجل يلا نعم ما هي الحلقة وعملها الشهادة اللي بيدلل عليه الناس الغربيون أو تعلم بالخلاف الأكبر في الجهة الأكبر يبقى أفضل إلا إحداهما فتذكر خطبة الأخرى. فإذا هي أفضل إلا الراحلة للأسف الثاني هيأخذ غيره. إذا أفضلها هيأخذ الثاني أحد غيره فيأخذ رأيها فيأخذ رأيه. إذا نحن أفضل من الشبهة وقلنا أن هناك فارق بين الواقع وبين الأداء. عند الغموض عند الأداء سيستوي القاضي برأي التذكر. نعم. في هذه القضية كانت المسلمين في الواقع المريض والضرر الذي حفظ المريض عليه السلام. قالوا ان هنا في القضاء والاعراض ولكن القضاء والاعراض. لا هي كلها كلها مسلمين. يعني معظم المسلمين اعتبروا على كلمه الضرر معنى مسلمين. كما قصدك يعني كلمه الضرر. يعني كلمه الضرر حصلت ذلك. نعم. لا هي كلمه الضرر على كلمه الضرر هي اكثر معنى. رواية المصريين حسب المضافة حسب المضافة خلاص إذا تبقى الأسد إذا شبه وظنة إن الله عز وجل قال أن صدل إحداهما لتذكر إحداهما الأخرى فإذا ما ضر الأولى يعني نجر فيأخذ الضعف يؤدي المجر إذا لم تنجم فيأخذ الضعف يؤدي بعض المجر أي نعم وأعطيتها لإخوانكم المنهج الجميل، وهو عبارة عن خمسة موضوعات من كتاب العقيدة والشرح لشيخ مظهر الشيخ محمود شاذلي. الإسلام ساوى بينهم والوقع في العالم. ايضا اعطى الانسان الوضع حتى الحق حتى البيع. وبسبب ذلك اعطى النساء بيع النساء مشهور كذلك القرانيه لا النساء يا ايها الذين اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على شريك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن بل ان الاسلام كرم المراه حتى ولو كانت مشركا. كل واحد حديث اسماء لما قالت يا رسول الله رجلت تمي علي وهي مشركه افاطر امي؟ قال نسيت انا مشرك نسيت المراه الحديث. نعم في الدنيا نعم في هذا الرجل الناس نعم. أيضا أصعب القضايا التي الآن تتعرض إعطاء الإسلام للمرأة عن موت السيارة. أكثر مشكلة يذكرها الرجل الآن وهو أن الإسلام ضرب المرأة فأعطاها النصف في اليوم. ما يمكن الاستجابة؟ في كل الأحوال، في أحوال المرأة أكثر من الأحوال. يعني الذكر مثل حظ يكون ليس في كل الأحوال. في مواقف المرأة تبقى أكثر من المرأة. في مواقف تدعى المرأة أكثر من الرجل. كل واحد من المرأة. ها؟ الصورة المرأة. الشرطة يعني الآن لو جد الشبهة من واحد الرجل وقال الإسلام ضرب وأعطاها نصف المراه وأعطى الرجل كذا والإسلام في الدخول وفي كذا وكذا في كيف تدخل؟ الإسلام فرض على مصر الوقت. ها؟ الإسلام فرض على مصر الوقت. يعني النصف هنا في مقابل النفر. كيف تسمي النصف؟ ليس موجود بها ثم فرض شيء ولا على الإسلام. الرجل الصحيح الله عندنا في أنها يعني في مطارات الخارج وفي جلسة كثيرة عند المسلمين والمسلمين فيعلموا المرأة أو الزن كيف تنسى حتى نفسها هي في الأنعام نفس الله أن أكثر من كل العالم العربي ولا كان أعلم يعني بعض المسلمين أو المسلمين كان أعلم وفي أمثلة كثير هنا في الإمارات والسعودية وقطر وفي البحرين في كثير من الدماء أو الخارجات حتى شاشة واحدين. وياته عبادة أنه جنس المعاصرين في مصر لا تجاوب المسلمين مليش في المعاصر هو لأنها يكون الوقت أو أحد ذلك فإنها الشهادات من الوقت يعني لما كنت أعمل الدين بعد الحديث شرح لما بصور العام سيدنا الشهادة صلى الله عليه وسلم ولما بصور الدين بإذن لكن فإنهم لا يكون العشرين الأخوات حتى تتأكد هذا واحد فاجي جواب الأخوات يكون العشرين معاك معاك عشان كده هو وعلى عيني يا رسول الله محافظ على الله الشرعية أو يدرس. إذا احنا الآن وصلنا إلى نهاية المطاف والحمد لله على هذا القرار. فبقى كلمة القرار الحمد لله أتمنى الحافظ على المدنة من السهلة علينا أن نواضع أنفسنا ولكن الأكثر أن نتسأل عن أسرنا في كل شيء كبيرة وكبيرة من المعلم لأن نواضع في الآخر مسؤولية ثانية عن هذا. نسأل الله عز وجل أن نزلنا ونحفظ العمل ونتحفظ في جنوبنا أن نزلنا مرضيا. صلى الله عليه وسلم وكلما وقعت من هذه الخطوه بحاجة الحمد لله إن الرضا وقوعات الحالة مش عندي